ما هو الحديث النبوي؟ هو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ما أصح كتابين بعد القرآن؟ صحيح البخاري وصحيح مسلم. ما هي كتب الحديث الستة التي تعتبر أهم كتب الحديث؟ صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن أبي داود، سنن النسائي، جامع الترمذي، سنن ابن ماجه. ما هو أكبر كتاب حديث عندنا؟ مسند الإمام أحمد. من هو حافظ الأمة؟ أبو هريرة رضي الله عنه. من هم أكثر الصحابة رواية للحديث؟ أبو هريرة روى 5374 حديثا. عبد الله بن عمر روى 2630 حديثا. أنس بن مالك روى 2286 حديثا. أم عبد الله أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها روت من الأحاديث 2210 أحاديث. عبد الله بن عباس روى 1660 حديثا. جابر بن عبد الله روى 1540 حديثا. من هو نجم السنن؟ الإمام مالك بن أنس. في نهاية الحديث يكتب رواه الشيخان، هما البخاري ومسلم. ما معنى حديث صحيح؟ هو الذي تصح نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى حديث حسن؟ هو القريب من درجة الصحيح. ما معنى حديث ضعيف؟ هو الحديث الذي لا تصح نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى حديث موضوع؟ يعني حديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي علامة حبنا لله تعالى؟ اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف يكون المرء سنيا؟ باتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام في الأقوال والأفعال والأخلاق، وترك البدع والفرق والجماعات المحدثة. ما هي البدعة؟ هي الزيادة على ما جاء في الكتاب والسنة من أمور الدين. ما هي الجماعة؟ جماعة المسلمين المتبعين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. من أين نأخذ ديننا؟ من الكتاب والسنة. كيف نفهم الدين فهما صحيحا؟ نفهمه بفهم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ما هو الذي لا يجوز لنا مخالفته غير الكتاب والسنة؟ الإجماع. ما هو الإجماع؟ هو المصدر الثالث من مصادر التشريع الإسلامي بعد الكتاب والسنة، وهو أن يتفق قول علماء المسلمين في زمان من الأزمنة على أمر من أمور الدين.